متابعي مدونة مرصد martha.word.press.com. بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني تقدم الأسرة القيادية. الأسرة القيادية. إعداد وتقديم الدكتور طارق السويداني. ونستمع في الشريط الثالث إلى موضوع إعداد الشباب للقيادة، فمع المادة. سأتحدث عن إعداد الشباب للقيادة. هذا هو الموضوع الذي بحثت فيه لأكثر من سنتين، وكنت قد أصدرت كتابا سابقا بعنوان القيادة في القرن 21، وتكلمت فيه عن النظرية الغربية في القيادة، ثم أحببت أن أوصل النظرية الإسلامية في القيادة، وبالذات أركز على فئات مهملة: فئة الطفل، وفئة الشاب، وفئة المرأة. فكان كتابي الثاني كتاب صناعة القائد، فسأعطيكم لمحة من خلاصة هذا البحث بإذن الله تعالى. الله سبحانه وتعالى قد ذكر الفتية في كتابه الكريم في أكثر من سورة كريمة. بسورة المدح: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وذكر الله سبحانه وتعالى في قصة إبراهيم عليه السلام أنه عندما تصدى للكفر وحطم الأصنام كان فتى. الروايات التاريخية أنه كان 16 سنة عمره فقط في ذلك الوقت، وتصدى وحده للكفر المخيم في بلده في ذلك الوقت. نحن لدينا آمال وطموحات، وأمامنا عوائق كبيرة في محاولة نهضة هذه الأمة. كلنا نتمنى أن ترجع الأمة إلى سيادة البشرية من جديد. كلنا نتمنى أن نرى ذلك اليوم الذي فيه تسود مسألة التوحيد، تسود الأرض جميعا، ونعود نحن أمة العرب والمسلمين نقود البشرية من جديد. كلنا نتمنى هذا، لكن هذا الأمر ليس بالأمان، وإنما بالجد والعمل. وبداية العلاج هو بحسن التشخيص. بداية العلاج بحسن التشخيص، أن نفهم أين المشكلة ونحاول أن نعالجها علاجا منهجيا سليما. في تحليلي الشخصي هناك أربعة أزمات تعيشها الأمة. أربعة أزمات. ومرة أخرى، معظم ما سأتكلم عنه هو من بنات أفكاري ومن تحليلي ومن تأمل سنين في أحوال الأمة من جهة، والعلم القيادي من جهة أخرى. فما سأعطيكم إياه ليس له مرجع واحد، وإنما في الحقيقة هو مزج بين البحث العلمي والتأمل الشخصي. ومن ضمن تأملي الشخصي أنا أحلل أن الأمة تعيش بأربعة أزمات. الأزمة الأولى هي أزمة التخلف، أزمة التخلف، وهذه أزمة كبيرة جدا تعيشها أمتنا. نحن الذين كنا نقود البشرية، واليوم صرنا نقاد، بل صرنا في أواخر الركب في مظاهر كثيرة من مظاهر الحياة. وإذا حاولنا أن نتقدم ففي مجموعة من المظاهر، مجموعة من المظاهر ليس لها حقيقة، ليس لها أساس. نحاول أن نتظاهر بأننا أمة متقدمة، لكن للأسف أطناب التخلف واضحة في كل مجالات التنمية التي تعيشها الأمة. والأزمة الثانية هي أزمة الفاعلية. الإنسان العربي إنتاجيته ضعيفة جدا، وكثير من الإحصاءات تشير إلى أن إنتاجية الإنسان العربي تقدر بنصف ساعة في اليوم، وهذا في الدول المنتجة اللي فيها يعني حرية وفيها عطاء. أما الدول التي فيها تخلف أكثر وبطالة مقنعة فتصل النسبة إلى 5 دقائق في اليوم إذا حسبنا المعدل العام للإنتاج. واضح جدا أننا عندنا أزمة فاعلية، لا احترام للوقت ولا أداء فعال ولا إنتاجية عالية. عندنا أزمة، وعندنا أزمة قيادة. عندنا أزمة قيادة، والقيادة ما أقصد فيها فقط الجانب السياسي، وإنما تنتقل لتعم معظم جوانب الحياة، معظم جوانب الحياة، القيادة العلمية، القيادة الإدارية. عندنا أزمة قيادة، أزمة واضحة جدا في القيادة، وهذا جزء من الذي سأتحدث عنه بشيء من التفصيل. والأزمة الرابعة والأخيرة أننا عندنا أزمة هوية، نريد من جهة أن نتقدم ونتطور، ونريد من جهة أخرى أن نبقى عربا مسلمين، لكن في كثير من الأحيان نجد، والمسألة تختلف من بلد إلى آخر، لكن نجد أن في كثير من الأحيان من أجل التقدم باسم الحضارة نحن نتخلى عن كوننا عربا ومسلمين، حتى في مظاهرنا أحيانا نتخلى عن ذلك. فهذه أزمة أربعة. سأركز إذن على قضية القيادة، وسأركز ليس على كل الأمة، وإنما سأركز فقط على فئة الشباب. إذن لن أتكلم عن الأربع أزمات، سأخذ أزمة واحدة فقط، ولن أتكلم عن كل شرائح هذه الأزمة، سأتكلم عن شريحة واحدة فقط. تتخيلوا حجم هذا الموضوع لو أخذناه بكل تفاصيله وكل أبعاده. الأمل في عز الأمة وفي نهضتها هو بإنشاء جيل يقود الأمة نحو المجد ونحو النصر، أن يفنى الجيل الذي استعبد عقله وظل يحاول أن يتظاهر بالحضارة ولا ينتج إنتاج حقيقي، يستبدل هذا الجيل بجيل ينشأ في أجواء حرية، في أجواء إبداع، في أجواء قيادة، في أجواء عطاء، في أجواء إنتاج. عندها يكون عندنا أمل أن تنهض الأمة. أما ما دمنا نمثل على بعضنا فلن تنهض الأمة ولن تصعد. القيادة وباختصار وبلا أكاديميات هي عملية تحريك الناس نحو الهدف. فالقائد السياسي المفروض أن يحرك الأمة بلده نحو الهدف، وللأسف خاصة في الدول الدكتاتورية وخاصة الدولة تحيط بنا أو قريبة جارتنا الحبيبة التي ضيعها دكتاتور مجرم قادهم نحو الهاوية. وهذا النموذج وإن كان بارز في هذا المثال، وإنما نجده في للأسف عدد من الدول العربية والإسلامية. فأزمة القيادة تتمثل بوضوح بأزمة الهدف، ماذا نريد أن نكون، ما هي نوعية الدولة التي نريد أن ننشئ. الدول العالمية استطاعت أن تنجح عندما حددت لها هوية وحددت لها هدف. نحن ما هي هويتنا وما هو هدفنا؟ القيادة هي التي مفروض تقودنا في هذا الاتجاه. هذا على مستوى الدول. أما على مستوى المؤسسات، وأنا لا أتكلم على فكرة عن الكويت، الكويت الحمد لله نحن نتمتع بشيء كثير من الخير والحرية، وإن كان ثمة قصور فعندنا الجو المفتوح أننا نتحدث، وهذه نعمة كبيرة من الله عز وجل أنعم الله تعالى بها علينا في هذا البلد المعطاء وبفضل قيادته الكريمة. لكن أنا إنسان حرصت أن أتحدث عن الأمة وليس عن بلد من بلاد الأمة. فعلى المستوى السياسي عندنا أزمات في القيادة، لأن الهدف غير واضح، والناس مستعدة أن تتبع كل ناعق ولو أودى بهم إلى الهاوية. والله سبحانه وتعالى وصف فرعون فقال فاستخف قومه فأطاعوه، مشوا وراه حتى لو أداهم إلى النار. الله سبحانه وتعالى وصف فرعون قال يقدم قومه، أيضا يوم القيامة يقدم قومه، يقدم قومه يوم القيامة، رئيسهم أيضا يوم القيامة ماشي أمامهم يقدمهم، فأوردهم النار، وداهم إلى النار، وداهم إلى الهاوية. فعندنا أسف في هذه المسألة. وأيضا على المستوى الإداري تجد هذا متكرر في كثير من المؤسسات الحكومية وفي القطاع الخاص، لا تجد وضوح لا في هوية ولا في هدف. فعندنا أزمة كبيرة جدا تنبع من هذا التعريف. لكي نغير هذا الوضع لابد أن نتعامل مع الإنسان. الإنسان هو الذي سيغير واقع المؤسسات وواقع الدول. في النهاية الإنسان. لن تغيرنا المباني الجميلة، ولن تغيرنا التكنولوجيا العالية، لن تغيرنا المظاهر، لن يغيرنا إلا الإنسان. لكن إذا الإنسان ربي تربية خطأ سيقود عندما يصل إلى القيادة بطريقة خطأ. ولذلك لكي يقود هذا الشاب عندما يصل إلى القيادة، عندما يقود بشكل صحيح لابد أن تتغير عنده خمسة أمور. خمسة أمور هي التي تغير الإنسان وبها يغير من حوله. خمسة عناصر. هذا الكلام على مستوى الأمم وأيضا على مستوى البيت. تريدين يا أختي، تريد يا أخي أن تطور وضع أبنائك، ركز على خمسة هي عناصر التغيير للفرد. الأمر الأول هو القناعات، الفكر، القيم، كيف تفكر وبما تؤمن. بحثت ونظرت لسنين طويلة، بحثت ونظرت في أزمات كثيرة، وجدت أن مشكلة السياسة فكر، مشكلة الاقتصاد فكر، مشكلة الإنتاج فكر. عندما نتأمل في أي أزمة سنجد أساسها أن الفكر مبني غلط، وهذا من الخلل الشديد. كثير من الشباب اليوم والبنات بدأوا يتبنون فكر غربي انبهارا بالمنتصر كعادة الشعوب من أيام القدم قبل الإسلام إلى أيام ابن خلدون إلى اليوم، أن المغلوب يتأثر بالغالب ويتبع الغالب، وفي كثير من الأحيان يتبنى قيم الغالب. وما دمنا نتعامل بهذه الصورة فستبقى عندنا أزمة، حتى لو حلينا كثير من مشاكلنا ستبقى عندنا أزمة، إلى أن تتغير القناعات والقيم والفكر الذي يحمله الإنسان. كثير من الآباء والأمهات لا يربون، يظنون أنهم يربون، هم لا يربون، هم يرعون. خلونا أفرق لكم بين الرعاية والتربية. الرعاية أني أهتم بملابسه، خلونا أطرحها على شكل تمثيلية واضحة، يأتي الولد من البيت من المدرسة، أمه تأخذه بالأحضان، يلا يا ولدي غير ملابسك، يلا يا ولدي غسل غدا، يمكن يرتاح شوي، سوى واجباتك، شوف تلفزيون شوية، يلا البس بجامتك، فرك أسنانك، نام. وين التربية؟ حدثوني أين التربية في هذه المعادلة؟ أين التربية؟ وإذا اعتبروا نفسهم يربون قعدوا مع الولد ولا البنت يلعبون شوية أو طلعوا يتمشون شوية، أين التربية؟ التربية هي هذه الأمور اللي احنا قاعد نتكلم عنها. أولا القناعات، الفكر، القيم، العقيدة، أين هي في هذه المعادلة؟ أين زرعها في هذه المعادلة؟ هذا واحد. لكي نمارس التربية لازم نغير قناعات. أيضا الاهتمامات، هذا الشاب أو الشابة بما يهتمون، كيف يقضون أوقاتهم، هذه هي الاهتمامات. الإنسان يقضي وقته بما يهتم به، أين الاهتمامات، ماذا يتابعون؟ فإذا كانت اهتماماتهم كلها بقضايا الفن وقضايا الرياضة ولا بأس بهذا إذا كان سليم، لكن أن يبقى هذا هو عنصر الحياة ستبقى عندنا مشكلة، ستبقى عندنا أزمة. فجزء من عملية التغيير التربوي هو أن نغير الاهتمامات. سامحوني كل واحدة تحتاج تفصيل، لكني كما ذكرت الوقت مختصر. الجزء الثالث من عملية التربية هو أن أربي أولادي على مجموعة من المهارات، ماذا يحسنون وماذا يتقنون. نحن كمربين ماذا نعطي لأولادنا من مهارات؟ كم واحد عندنا من شباب الأمة وبناته يعرف يقف أمام الناس ويتكلم؟ كم تعرفون كم؟ 2% فقط هم الذين يحسنون هذه المهارات. 2% فقط من شباب الأمة هم الذين عندهم اهتمامات أو مهارات صح. 2%. 98% من أولادكم وبناتكم اهتمامات غلط، مهارات ضعيفة جدا، بالإضافة إلى القناعات اللي تركت هوية الأمة. الأمر الرابع هو العلاقات. العلاقات أنا سأقول كلمة لعلها ثقيلة على بعض النفوس. الأهم من أن تحفظوا أولادكم وبناتكم كتاب الله عز وجل، الأهم من هذا أن يكون أصحابهم صح. لأن كثير من الأولاد والبنات يحفظون الكتاب لكن ليس له أي أثر في حياته، ليس له أي قيمة فكرية ولا قيمة نفسية، والنتيجة أنه صاحب ناس غلط. أنا رأيت في أمريكا